طيب محمد لو مات ثم طلقها في حال الصحة تعتد عدة وطلاق ولا وفاة؟ لو مات ثم طلقها تعتد عدة إيش؟ ها تعتد عدة طلاق ولا زوج ولا ولا ولا وفاة؟ أي ما يمكن، أي ما يمكن يموت يطلق، ما يمكن. لذلك دائما طلق ثم مات. لذلك الكلام صنف طلق ثم مات. يقول أن رجلا وهب لابنه شيئا وله أولاد آخرين ومات الرجل بعده فهل تأخذ هذه الهبة من هذا الابن؟ إيش وقته؟ ما فهمت. يعني إذا مات لو أن رجل ذهب لابنه نعم تسترد الهبة، يعني عن مذهب إذا مات تلزم، لكن الصحيح أنها تسترد. يقول أن الأب أعطى أبنائه سيارات مثلا ولكن بشار متفاوتة، فهل هذا من العدل في العطية وتعتبر هذه عطية من نفقة؟ يعدل بينهم حتى في السيارات، يعدل بينهم يعني حتى في النفقة يجب أن يعدل بينهم. كذا لو الزواج يعطي هذا 10,000 أو 50,000 وهذا يعطي هذا ويعطي هذا 50,000. نعم. يقول كانت النفقة مما يستوي به الأبناء فهل يجب العدل فيها مثل مصروف مدرسة لكل ابن؟ لا، النفقة ما يجب فيها العدل. يعني مثل لو ابن ثوبه ممزق خرج وتمزق ثوبه، صدمة السيارة تمزق ثوبه، يقول اشتري الابن هذا ما يلزم بقية، هذه نفقة. المصروف اليومي نفقة. فلو كان شخص مثلا في الجامعة عندهم البيع غالي يزيد في النفقة وهكذا. يعني شوف النفقة مما يجب من كسوة ومطعم ومشرب، هذه نفقة. وما قد يدخل فيها مثل مركوب السيارة مثلا. يقول لما جعل باب الهبة في كتاب البيوع لأنها معوضة، لأنها تمليك، فيها تمليك. يقول ما ضبط النفقة مثل ما ذكرنا لكم. يأتي باب النفقة أنها مسكن وملبس ومأكل، ثلاث أمور هذه التي تجب على الأب لولد لأولاده. الله يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. شوف رزق وكسوة، رزق مأكل ومشرب، كسوة ثوب، والسكن أسكنهن من حيث سكنت. طيب يا البراء، لو يوم العيد يوزع الأب على أولاده وبناته هبة ولا نفقة؟ هبة. اي نعم. وهشام لو كان مريض وطاب وفرحان انه طاب، هبة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب حمزة لو في زواج والبنت قالت انا اريد 5,000 اشتري ملابس للزواج صديقتي او كذا، يعطيه 5,000. طيب الولد قال وانا بعد، يقول هذه نفقة. ايوه. يقول هل يجب عليهم كذلك يعني العدل؟ نعم، حتى الأم يجب عليها العدل، يعني يجب على الأم أن تعدل بابنائها.